بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فإن أولى ما أنفقت فيه الأوقات وأمضيت فيه الأزمان تدبر كلام الله عز وجل، تدبر كلام الله عز وجل وتفسيره وتبين مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. والله جل جلاله وعظم سلطانه أنزل القرآن العظيم ليتدبر ويفهم ويعمل به. قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلم يتدبروا القول. ونحن لا نستطيع أن نعمل بالقرآن بدون فهم معانيه، والفائدة من القرآن لا تكون تامة إلا بتبين مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات الكريمات. قول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. وهذه مجالس نسأل الله سبحانه وتعالى في بداياتها أن تكون خالصة لوجهه الكريم، مقربة منه، ننال بها رضوانه والفردوس الأعلى بتدبر وقراءة تفسير هذا القرآن العظيم. وهي مجالس مختصرة بسبب ضيق الوقت، يقرأ أخونا القارئ آية ثم تفسر هذه الآية بما تيسر من مختصر القول ومعتصره، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا إلى ما نصب وما نريد. تفضل يا أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سورة الفاتحة سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه، ونحن نفتتح بها صلواتنا. من مقاصد السورة تحقيق العبودية لله عز وجل. وهذه السورة العظيمة تسمى بأم القرآن لاشتمالها على موضوعات القرآن من توحيد الله وعبادته، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، فبسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. وهذه الآية تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره، وذهب كثير من العلماء أن الاسم الأعظم هو الله. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من يشاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين، أي الثناء الكامل، وجميع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده لا شريك له دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى. نعم. الرحمن الرحيم، ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة، وقد تبين لنا معنى الرحمن والرحيم. مالك يوم الدين، تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. والله جل جلاله وعظم سلطانه مالك كل شيء، لكن في الدنيا قد ينازعه أحد هذا الملك، وفي الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ولا منازع لله في ذلك اليوم.

بين الله عز وجل في هذه الآيات السابقات صفات المؤمنين المفلحين، الآن سيبين في آيتين صفات الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إن الكفار سواء عليك يا محمد دعوتهم أم لم تدعوهم، أنذرتهم أو لم تنذرهم، فإنهم لا ينتفعون، إنما هم مستمرون على ضلالتهم. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم أي طبع الله عز وجل على قلوبهم فأغلقها فلا تنتفع بموعظة، وعلى سمعهم كذلك لا ينتفعون بسمعهم بآيات الله والمواعظ، وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون الحق لوجود حجاب يمنعهم من ذلك، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. ولما بين الله عز وجل صفات المؤمنين المفلحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم وذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات المنافقين الذين أظهروا الصلاح وأبطنوا الكفر وأطال في ذكر صفاتهم لعظم خطرهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس عن طائفة من الناس يقولون بألسنتهم أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ليسوا بمصدقين ولا مقرين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني يعتقدون أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى ولكنهم جهلوا أن الله عز وجل هو الذي يعلم ما يخفون ويعلم ما يضمرون في نفوسهم فيمكر بهم ويخادعهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا المرض هو مرض الشك ومرض الريب، والمرض مرضان، مرض شك وريب، ومرض هذا مرض الشبهة، وهناك مرض الشهوة كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شبهة وهنا مرض شهوة، وهذا الذي هنا مرض الشبهة وهو مرض المنافقين والعياذ بالله. وفيه أن المرء إذا دخل إلى الشك والمرض فإنه يزيد مرضا مع الزمان ومع تعاقب الليالي والأيام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني انقلبت عندهم الموازين، صار الصلاح فسادا والفساد صلاحا، فإذا أمروا بالإصلاح والصلاح وترك الفساد قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في حقيقة الأمر هم مفسدون وليسوا بمصلحين، لاحظ اللعب على الألفاظ، يسمون الآن التعدي على الشريعة وعدم تحكيم الشريعة وخروج المرأة عن الإسلام هذه حرية، يسمونها بهذه التسميات، وهذا شأن المنافقين. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني هم في حقيقة الأمر المفسدون ولكنهم لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا أمروا بالإيمان بالله عز وجل كما آمن الصحابة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فهم يطلقون هذا اللقب القبيح السفهاء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي حقيقة الأمر المنافقون هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا شأنهم أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والنفاق، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي شياطين الإنس أظهروا لهم الولاء وقالوا بأنهم معهم

أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي الصفات من يستحق العبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني بساطا وممهدة، والسماء بناء يعني محكمة بينكم بدون عمل، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء ونظراء، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو المنفرد بالربوبية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تحدي لهم، تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن العظيم ولو كانت أقصر سورة منه، وقال لهم نادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه، طبعا عجزوا عن ذلك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني الأمر هذا لا تقدرون عليه، أن تعارضوا كلام الله عز وجل بمثله، فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ووقاية، التي وقودها الناس والحجارة، والعياذ بالله ستوقد هذه النار بالناس وبالحجارة، الحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ستكون في النار، أعدت للكافرين، وهذا يدل على أن النار موجودة الآن ومعدة ومهيئة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الوعيد للكافرين ذكر البشارة للمؤمنين، فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن العمل الصالح من الإيمان لكنه أفرده اهتماما به، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يعني كلما أطعموا من ثمار هذه الجنة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقناها من قبل، فالتشابه في الأسماء فقط دون التشابه في الطعم واللذة، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، رمان رمان، جوافة جوافة إلى آخرها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها، ولهم في الجنة أزواج مطهرة أي مبرأة من الأخلاق السيئة ومن الحيض والنفاس وما تستقدره الطباع، وهم فيها خالدون لا يخرجون منها أبد الآباد. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر وما دونها في الصغر، فيضرب الأمثال بكل شيء، والناس أمام ضرب الأمثال التي يضربها الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يصدقون ويعلمون أن هذا جاء من الله عز وجل وهو حق، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني يتساءلون على سبيل الاستهزاء على سبيل رد هذا الحق، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني بضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت، فيأتي الجواب من الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إذن في هذه الأمثال إضلال وهداية، وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني ينقضون ما أخذه الله عز وجل عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله وبما جاءت به الرسل أخبرتهم به، ويقطعون ما أمر الله بوصله مثل الأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا فيه أن الإنسان عنده موتتان وحياتان، موت قبل أن يوجد وحياة بعد أن نفخت فيه الروح، ثم موت أخرى ثم حياة آخر. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني قبل أن تولدوا، فأحياكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم إلى القبر ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لاحظ الآيات القرآنية تعرفك بالله عز وجل، تعرفك بنفسك أيضا. في الآية السابقة عرفنا بنفسنا وبنقصها، وهنا يعرفنا بالله عز وجل وبكماله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي سخره لكم، ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلق السماء، فخلقهن سبع سماوات مستويات، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بشرا يخلف بعضهم بعضا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني ونحن ننزهك حامدين لك ومعظمين، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. كيف عرفت الملائكة أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ أعلمهم الله عز وجل بذلك، أو كانت هناك خلائق قبلنا كانوا قد فعلوا ذلك فاستدلوا بأفعالهم على ما سيحصل من بني آدم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهذا فيه بيان فضل آدم عليه السلام، حيث علمه الله عز وجل أسماء كل شيء من الحيوان والجماد من الألفاظ والمعاني، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة فقال أخبروني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هؤلاء الملائكة قالوا سبحانك، أي ننزهك يا الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا فيه دعوة لنا إلى أن نرجع العلم إلى الله عز وجل إذا جهلنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالمعلم هو الله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم أنبئهم، أي أخبرهم بأسمائهم، أي بأسماء تلك المسميات. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما أخبرهم كما علمه ربه، قال الله عز وجل للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون وما كنتم تحدثون به أنفسكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة، فسجدوا إلا إبليس أبى أي امتنعه، وكان امتناعه عن استكبار واستكبره وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك أي وحواء الجنة وكلا منها رغدا أي أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، وهي شجرة بعينها نهي عن قربانها، وهذا أبلغ من النهي عن الأكل منها لأن قربانها يؤدي إلى الأكل منها، فتكون من الظالمين بعصيان ما أمركم الله عز وجل به. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها أي لم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أكلا من الشجرة ووقعا في هذه الخطيئة والزلل، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أي من نعيم الجنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني قال الله عز وجل لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض، بعضكم أعداء بعض، ولكم في الأرض مستقر استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من الخيرات إلى أن تنتهي آجالكم ويأتي يوم القيامة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات، وهي الموجودة في سورة العراف، ألهمه الله عز وجل إياها مع زوجه حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقبل الله عز وجل توبته. وأما إبليس لم يتب. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا أي انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى يعني على أيدي الرسل، فمن تبع هداي فمن اتبع الهداية التي جاء بها المرسلون وآمن برسلي فلا خوف عليهم مما هم مقدمون عليه من يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها هم فيها خالدون لا يخرجون منها. طريقة القرآن ذكر أهل الجنة وأهل النار، الوعيد وذكر الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي هذه مفرد مضاف تعم كل النعم، وما أكثر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، سيذكرها مفصلة بعد ذلك. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا فيها أن الجزاء من جنس العمل. وإياي فارهبون أي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت يعني من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم يعني موافقا لما معكم من التوراة قبل تحريفها، ولا تكونوا أول كافر به يعني احذروا أن تكونوا أول فريق يكفر بالقرآن، الأصل أن تكونوا أول من يؤمن به القرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي لا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة وغير ذلك، وإياي فاتقون أي اتقوا غضبي وعذابي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي تفترونه، وتكتم الحق الذي جاءكم الله عز وجل به، ومن ذلك كتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أي أنكم تكتمون وأنكم تلبسون الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة يعني أدوا الصلاة تامة، ما قالوا وصلوا، قالوا أقيموا الصلاة، أدوها تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وآتوا الزكاة يعني أخرجوا زكاة أموالكم، واركعوا مع الراكعين، اخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين فيها أن الصلاة تكون جماعة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر يعني بالإيمان وفعل الخير، وتنسون أنفسكم يعني تعرضون أنتم عن هذا الخير، ناسين أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب يعني تقرؤون التوراة عالمين بما فيها، أفلا تعقلون أي أفلا تنتفعون بعقولكم. وهذا فيه أن الذي لا يعمل بما يأمر به الناس من الخير في عقله شيء. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة أي اطلبوا العون بالصبر وبالصلاة التي تقربكم من الله عز وجل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم. ومنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون يعني يوقنون، الظن يأتي بمعنى الإيقان، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. فمن طلب الخشوع في الصلاة فعليه أن يستحضر هذا المعنى الجليل، الإيقان بأنه ملاقي الله وأنه إليه راجع. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني النعم الدينية والدنيوية التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وأني فضلتكم على العالمين يعني على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة يعني لا تقبل شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن الله عز وجل، ولا يؤخذ منها عدل يعني لا يؤخذ منها فداء ولو كان من الأرض ذهبا، ولا هم ينصرون لا ناصر لهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا بيان لنعم الله عز وجل على بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يعني أنقذناكم من أتباع فرعون يسومونكم سوء العذاب أي كانوا يذيقونكم أصناف العذاب، يذبحون أبناءكم يقتلونهم ويستحيون نساءكم يعني يتركون بناتكم أحياء حتى يكن لخدمتهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني اختبار عظيم من الله عز وجل لكم لعلكم تشكرون لما نجاكم من فرعون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه نعمة أخرى أن الله عز وجل أهلك عدوهم وهم ينظرون إليه. وإذ فرقنا بكم البحر يعني شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني أمام أعينكم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا من هذه النعم كذلك مواعدتنا لموسى عليه السلام 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني ما كان منكم مقابل ذلك إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا، والشرك بالله عز وجل أعظم الظلم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم يعني تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله عز وجل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، والفرقان فهي فرقان بين الحق والباطل، التوراة الحقيقية التي لم تحرف التي نزلت على موسى، لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ومن هذه النعم أن الله عز وجل وفقكم للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، كانت التوبة هكذا عندهم أن يقتل بعضهم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق الله وإعانته فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، كثير التوبة رحيم بعباده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذا شأن بني إسرائيل، يطلبون المسائل التي لا يجوز لهم أن يطلبوها. واذكروا حين قال آباؤكم، لأنه قالوا إذ قلتم، لأنهم يقرون آباءهم إذن هم الذين قالوا. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني قتلتكم وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحياهم الله عز وجل بعد موته، في سورة البقرة 5 مواضع فيها إحياء الله عز وجل للموتى، هذا موطن، وكذلك مش الموطن الثاني البقرة، فقلنا صاحب البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك أي مش عارف. لا لا هذا ما فيها، ليس فيها آية مشاهد، لا لا ليست منها، احنا نقول ناس ماتوا في الدنيا وأحياهم الله، ايش عزير، قصة العزير أحسنت، كمان إبراهيم مع الطير، بقي آخر شيء، هذا 4 5 ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل اللي قبلها، ايش اللي قبلها، وهم ألوف من حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، 5 مواضع في البقرة. نعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام أي السحابة يظلكم من حر الشمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى يعني شرابا حلوا مثل العسل، المن والسلوى طائر صغير طيب اللحم يسمى السمانة، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني ما نقصونا شيئا بجحدهم لهذه النعم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس، وادخلنا ادخلوا هذه القرية يعني بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وادخلوا الباب سجدا يعني كونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله عز وجل، وقولوا حطة يعني اسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم يعني نستجب لكم وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، يعني بدلوا ما أمروا به من عمل وحرفوا القول الذي أمروا به، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم رجزا من السماء يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون أي بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه، وإذ استسقى موسى لقومه يعني سأل الله عز وجل أن يسقيكم، فقل نضرب بعصاك الحجر، فأمر الله عز وجل أن يضرب الحجر بعصا، فلما ضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلكم قد علم كل أناس مشربهم، انبعث هذا الماء وعلمت كل قبيلة منهم مكان شربها، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالمعاصي يعني لا تسعوا فيها مفسدين بالمعاصي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذا العصا إيش يعني في قصة موسى كم مرة يعني وردت وذكرت يعني في المواطن، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا، هذا واحد. اثنين لما ألقاها أمام فرعون ماشي يعني لما لقي الله عز وجل وألقاها إلى آخره ولقي فرعون كذلك بعصاك الحجر. هنا اضرب بعصاك الحجر وكذلك لا خلصنا منها لما ضرب البحر بالعصا، لما ضرب البحر بالعصا وقميص يوسف كم مرة ورد ايش الثلاث وجاءوا على قميصه بدم كذا، هذا ليس قميص يعني هم بيقولوا وضعوا عليه الدم وجاءوا به سليما يعني لتنكشف كذبتهم، فهذا قميص واحد. اثنين قدت قميصه من دبر. اثنين ثلاث اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي لأنه الغم جاءه من جهة القميص فبعث إليه قميصه لتأتيه البشرى به. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أكبر قصة ذكرت في القرآن قصة بني إسرائيل، ليش؟ لأن المواجهة معهم وبالتالي لابد أن نعرف صفاتهم حتى نتعامل معهم، لذلك موسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج إيش قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قد جربت الناس قبلك. يعني موسى مشى مع بني إسرائيل وجربهم، وبالتالي نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى الله لتخفف الصلوات حتى وصلت إلى 5 صلوات. ومع ذلك إيش قال موسى؟ إني جربت الناس وإنهم لا يستطيعون. لذلك تجد كثيرا من الناس الآن يتركون الصلاة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اللي هو المن والسلوى، ملوا من المن والسلوى مع أنه ألذ الأطعمة هذه. فادع لنا ربك، لاحظ جلافة الخطاب، ادع لنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتلا. هكذا شأن بني إسرائيل، تيحترم بشر؟ ما يحترم بشر إذا لم يحترم ولم يقدر الله عز وجل ولم يقدر رسول الله. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، يعني من بقولها وخضرها وقثائها، يشبه الخيار لكنه أكبر، الله أعلم أنه الفقوس، الله تبارك وتعالى أعلم، وقثائها وفومها يعني وحبوبها، الفوم يعني الحبوب، وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استنكر عليهم أن يستبدلوا الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو رزق الله عز وجل وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيهم بدون تعب ولا عناء. اهبطوا مصرا، يعني انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعني باتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله عز وجل لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليش؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهذه بغير حق صفة كاشفة، يعني كل قتل نبي يكون بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بما عصوا الله عز وجل وكانوا يتجاوزونه من حدود الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، يعني اليهود والنصارى والصابئين، الصابئة طائفة من أتباع بعض الأنبياء، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هؤلاء في زمن أنبيائهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل من أحد دين غير دين الإسلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله، ورفعنا فوقكم الطور يعني الجبل تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد، خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه يعني احفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم تتقون، يعني بفعل ما يحجبكم عن عذاب الله عز وجل. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني عرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بسبب هذا الإعراض، لكن الله عز وجل رحمكم وتقبل توبتكم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم يا أهل الكتاب الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ستأتي قصتهم في سورة الأعراف، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني مسخهم الله عز وجل إلى قردة خاسئين منبوذين عقوبة لهم على التحايل. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، قيل إنها إيلات يعني العقبة، وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها، فجعلناها نكالا عقوبة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، تذكرة للمتقين. نعم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه قصة أيضا حصلت لأسلافهم مع موسى عليه السلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أي بقرة من البقر، لو اعترضوا أي بقرة في الشارع لكفت، لكنهم تعنتوا وشددوا فشدد عليهم. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتجعلنا موضعا للاستهزاء، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. في هذا أن المستهزئ جاهل، أن المستهزئ جاهل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني صفة البقرة التي يريد منا أن نذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني ليست كبيرة السن، ولا بكر ليست صغيرة السن، عوان بين ذلك، وسط بين هذا وهذا، فافعلوا ما تؤمرون، بادروا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. استمروا في الجدال والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لاحظ ربك ربك ربك كيف يعني كأنه رب موسى فقط، يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفرة فاقع لونها تسر الناظرين، تعجب الناظرين إليها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثم تمادوا كذلك في جدالهم وتعنتهم، فقالوا ادع لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها. لاحظ أنهم كلما طلبوا مزيدا كلما ضاقت عليهم الاختيارات، لأن البقر لأن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يعني البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. نعم. يعني إلى البقرة التي يريد الله منا أن نذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل في الحراثة، لا ذلول تثير الأرض ولا كذلك في ولا تسقي الحرث ولا كذلك في سقاية الأرض مسلمة لا شية فيها، يعني سالمة من العيوب، ليس فيها علامة من لون آخر غير هذا اللون الأصفر، يعني بقرة مدللة، يعني كما نقول نحن في لساننا المعاصر، لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة بالعمل في حراثة الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق، وكأن موسى يعني من قبل لم يأتي بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب كثرة الجدال والمراء والتعنت. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم، فادارأتم فيها يعني تدافعتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء، يعني القصة أنه قتل أحد بني إسرائيل ثم أرادوا أن يتبينوا من القاتل فأمروا بذبح البقرة حتى يأخذوا جزءا منها ويضربونه بهذا القتيل فيحيى ويدل على من قتله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، يعني بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها، يعني ضربوا ميت بميت، والله قادر أن يقول مثلا اضربوا هذا الميت بذيل البقرة الحية، لكنه أراد الله عز وجل اختبارهم وامتحانهم، كذلك يحيي الله الموتى. فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني يريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله عز وجل، لكن الأمر على عكس ذلك، قست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات البهرة، الأصل بعد كل ما جرى أن تلين القلوب، لكن قلوب بني إسرائيل قست حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، إذن قلوبهم أشد قساوة من الحجارة. فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله سبحانه وتعالى ورهبة. وليست كذلك قلوبكم يا بني إسرائيل، وما الله بغافل عما تعملون، بل عالم بكل ذلك وسيجازيكم عليه. نحن الآن أمام خيارين مشايخ، الخيار الأول بقول نكمل ربعين والربعين الآخرين بعد المغرب، الخيار الثاني بقول لا نوقف هنا وبعد العصر نأخذ ربعين وبعد المغرب ربعين. شو رأيكم؟ في وقت طلعت الشمس ولا لسه؟ ضايل في الساعة؟ نستمر يعني نأخذ لنا ربعين؟ يلا استمر ربعين، يلا نأخذ بعد المغرب، نكتفي الحين يعني نقرأ ست أرباع وبعد المغرب ربعين إن شاء الله. ناس أفتطمعون إذا تعبت يا أخي محمود عالي وقرأ. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعناد اليهود أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يعني يغيرون ألفاظها ومعانيها التوراة، من بعد ما عقلوه يعني من بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. يعني إذا غيروا بدلوا في التوراة بدهم مش يغيروا بدلوا في أصله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني هذه من تناقضات اليهود ومن مكر اليهود، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني اعترفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق. لاحظ هنا يتحدث عن اليهود، وفي أول السورة يتحدث عن من؟ عن المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا خلا بعض اليهود إلى بعض فإنهم يتلاومون، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني بسبب هذه الاعترافات يكون للمسلمين حجة عليكم أيها اليهود، يعني بسبب اعترافاتكم لهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أولا يعلمون، يعني هؤلاء اليهود، أن الله يعلم ما يسرون يعني ما يخفون وما يعلنون. ومنهم أميون يعني طائفة أيضا من اليهود لا يعلمون الكتاب، يعني لا يعلمون التوراة إلا تلاوة فقط قراءة، إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يعني هلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني يبدلون ويكذبون على الله عز وجل، ليشتروا به ثمنا قليلا مقابل ثمن قليل. الدنيا كلها هي ثمن قليل أصلا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهي إذن لا تساوي جناح بعوضة، فلو أخذ الدنيا كلها كانت ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من الباطل والتبديل، وويل لهم مما يكتبون مما يأخذون من مال ورئاسة مقابل هذا. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا قول على الله عز وجل بغير علم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام قليلة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، يعني هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله، هل عندكم صكوك وغفران بذلك، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ الواقع أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى، ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أن هذا جزاء من كسبوا السيئات وأحاطت بهم الخطايا، وهذا يدل على أنهم وقعوا في كفر، لأن الخطايا تحيط بالإنسان من كل جانب إذا وقع في الكفر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه طريقة القرآن، يذكر أهل الكفر والنار وأهل الجنة والإيمان. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه مسائل مجمع عليها في الشرائع. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذ الله عز وجل عليهم العهد المؤكد لا تعبدون إلا الله، يعني بتوحيد الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، بالإحسان للوالدين، وذي القربة واليتامى، اليتيم من مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ، والمساكين يعني من ليس عندهم ما يكفيهم، وقولوا للناس حسنا يعني كلاما حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم، يعني القليل فقط الذين استجابوا، وأنتم معرضون يعني انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصم الله وهم القلة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة، لا تسفكون دماءكم يعني من تحريم إراقة دماء بعضكم لبعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، في كذلك تحريم إخراج وفيه تحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم أقررتم أنتم تشهدون يعني اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته لكنهم خالفوا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم فخالفوا هذا العهد فقتل بعضهم بعضا وأخرج فريق منهم فريقا آخر من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني إذا جاءوكم أسارى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرة وتصنعونه، وتكفرون ببعض ما في التوراة من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم وتصنعون ذلك، يعني يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني ذل ومهانة في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ليس لهم ناصر ينصرهم، والعذاب يكون عليهم في زيادة، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعناه برسل أتوا من بعده، وآتينا عيسى بن مريم البينات يعني الآيات الواضحة الظاهرة، وأيدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. ومن الآيات التي أوتيها وأيد بها عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء من ولد أعمى وإبراء الأبرص كذلك. ثم قال الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم يمشون وراء أهوائهم. فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه حجة اليهود في عدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا غلف يعني مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، بل لعنهم الله بكفرهم يعني طردهم الله عز وجل من رحمته بسبب كفرهم فقليلا ما يؤمنون، فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله مما يخدم مصالحهم ويوافق أهواءهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، القرآن جاءهم وهم مصدق لما معهم من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني وكانوا من قبل نزول القرآن يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. ثم قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم الذي عرفوه وهو القرآن النازل من عند الله الموافق لما عندهم من التوراة كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني طردهم الله عز وجل من رحمته بسبب كفرهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، يعني ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فحصل منهم البغي والحسد والظلم. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، يعني استحقوا الغضب مضاعفا وللكافرين عذاب مهين يعني مذل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني من القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني من التوراة وغيرها ويكفرون بما وراءه يعني يكفرون بالقرآن وهو الحق مصدقا لما معهم لأنه جاء بما هو موجود عندهم فكل كتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يعني حتى أنتم بتقولوا أنكم تؤمنون يعني بما جاءكم طب لماذا تقتلون أنبياء الله عز وجل من قبل إن كنتم حقا تؤمنون بما جاءكم فهم كذبة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالبينات بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم اتخذتم العجل من بعده يعني عبدتم العجل إلها بعدما ذهب موسى لملاقاة الله وميقات ربه وأنتم ظالمون بوقوعكم في الشرك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني اذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى ورفعنا فوقكم الطور الجبل تخويفا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة يعني بجد واجتهاد واسمعوا يعني استمع قبول وانقياد قالوا سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وأشربوا في قلوبهم العجل يعني خالط حب العجل قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل ليش بكفرهم فتمكن حب العجل من قلوبهم. لحد الآن اليهود هناك علاقة بين العجل والبقرة وبين بناء هيكلهم المزعوم لذلك ذكر بعض أهل العلم أن الله أمرهم بذبح البقرة ليش ليش حتى يذبحوا إلههم بأيديهم والبقرة هي أم العجل صح فأمرهم أن يذبحوا إلههم بأيديهم حتى يتخلصوا من هذا التمكن لحب العجل في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعني إذا كان هذا الإيمان يأمركم بالكفر بئس هذا الإيمان. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة في الدار الآخرة عند الله خالصة لا يدخلها إلا أنتم يا أيها اليهود من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يعني تمنوا الموت حتى يسرع بكم إلى الجنة لكنهم لا يتمنوا أبدا فلو كانوا صادقين لتمنوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت أبدا لماذا بما قدمت أيديهم لأنهم يعلمون أنهم بسبب كفرهم سيصلون إلى العذاب لن يدخلوا الجنة والله عليم بالظالمين لا يخفون عليه وسيجازيهم بأعمالهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يعني لتجدن اليهود هم أشد الناس حرصا على الحياة الدنيا ومن الذين أشركوا وهم أشد حرصا على الحياة الدنيا من المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جزاء ولا حساب. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني يود اليهود لو أنه يعيش في الدنيا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر يعني كونه يعيش هذا الزمن الطويل لن يبعده عن عذاب الله عز وجل وكل ما هو آت فهو قريب والله بصير بما يعملون لا تخفى عليه منهم خافية وهم مطلع عليهم سبحانه وتعالى وسيجازيهم بأعمالهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة، يقولون إن جبريل عدوهم فهم يعادون جبريل عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين، يدل على الخير ويبشر كذلك المؤمنين بالنعيم المقيم يوم القيامة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني من عاد هؤلاء فهو كافر، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فهذا كافر بنص القرآن. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أيها النبي آيات بينات واضحات ظاهرات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني الخارجون عن دين الله عز وجل، لأنهم لا ينتفعون بها. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. أَوَكُلَّمَا، هذا تدل على الاستمرارية، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، يعني نقضه فريق آخر منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون حقيقة الإيمان. شوف الآن أنت اليهود مثلا، بيجيك حزب الليكود بعقد صفقة أو عهد ميثاق مع مثلا الفلسطينيين، ثم بيجي حزب العمال بنقض العهد، هكذا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معهم، يعني من التوراة وصفة موجودة عندهم في التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني رموا كتاب الله وطرحوه وراء ظهورهم غير مبالين به، كأنهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق والهدى، مع أنهم يعني كما ذكر الله عز وجل عنهم كما سيأتي، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، لكنهم استكبروا ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من ولد إسماعيل ولم يأتي من ولد إسحاق. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لاحظ لما تركوا القرآن، لأنه قال الله عز وجل في الآية السابقة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. الإنسان إذا نبذ القرآن جاءه الباطل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فلذلك تمكن السحر منهم بدل القرآن الذي تركوه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اتبعوا ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك سليمان. سليمان ابن داود عليه السلام، يعني نبي ابن نبي، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق، امتحانا وابتلاء للناس،